عظيم الله كريم الله الله كريم مش ممكن ينسى ولاده إله العظيم مهما تسعى أحوالي في بيتي وشغلي ومالي مهما تسعى أحوالي في بيتي وشغلي ومالي هو سيدي ورأس مالي عليه كل اتكالي الله كريم.